بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الكلام على باب آداب المشي إلى الصلاة. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب مهم جدا، وهو باب صفة الصلاة، وفيه وصف لكيفية الصلاة الصحيحة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حزم منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل نظره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، والسنة أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهذه هي تكبيرة الإحرام كما جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تحريمها الله أكبر. ومعنى وصفها بالتحريم أي أنه يحرم بقولها ما كان مباحا من كلام وطعام وشراب وحركة إلى غير ذلك، فإن العبد إذا دخل في الصلاة حرم عليه كل ذلك واشتغل بأفعال الصلاة وأقوالها فحسب، وحرم عليه ما سوى ذلك. فلذلك سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، ويجب بل ركن أن يقولها العبد قائما مستقبل القبلة، ركن أن يقولها العبد قائما مستقبل القبلة، وهي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا يقوم غيرها مقامها إلا في حالة العجز عن النطق بها كأخرس، فإنه يقولها في نفسه، وأما ما سوى ذلك فيجب أن يقولها ولا يجزئ أي ذكر سواها عنها. إذن فهي ركن يجب الإتيان بها، ثم الإتيان بها مشروط أن يكون حال القيام وحال استقبال القبلة. قال: والسنة أن يقوم إليها، يعني إلى الصلاة، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وقد صح ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وفي هذه المسألة تفصيل، فإنه قد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ففي هذا الحديث بيان أن الإنسان لا أو أن المصلي لا يقوم إلى صلاته إلا إذا رأى الإمام. وعندنا في مثل أثر أنس رضي الله عنه وهو قول جمع من السلف أن الإنسان يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. فهل من وجه للجمع؟ الجواب نعم، وذلك أن العلماء قالوا، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، أن الإنسان أو أن الإمام إذا كان في المسجد، الإمام إذا كان في المسجد موجود بين الناس، دخل مبكرا فصلى وجلس، أو اشتغل بأي أمر من أمور المسجد والناس يرونه، فهنا لا يقوم الناس بمجرد رؤيته والصلاة لم تقم بعد، ولكن يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة لأن الإمام معهم في المسجد. أما إذا كان الإمام قد دخل عليهم مع إقامة الصلاة أو عند إقامتها فإنهم يقوموا إليه إذا رأوه، وكذلك إذا أقيمت الصلاة ولم يخرج الإمام بعده فإنهم لا يقومون حتى يروا الإمام. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون الإمام في المسجد من قبل إقامة الصلاة، فهنا يقوم المصلون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. الصورة الثانية ألا يكون الإمام في المسجد فدخل مع إقامة الصلاة أو دخل بعدها، فهنا لا يقوم المأمومون إلا عند رؤيته. قال: والسنة أن يقوم إليها، يعني إلى الصلاة، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: لأنه دعاء إلى القيام فاستحب المبادرة إليه عنده، والقيام فيها ركن لقوله سبحانه: وقوموا لله قانتين. وقال عليه السلام لعمران: صل قائما ثم يقول الله أكبر، وهي ركن لقوله عليه السلام: تحريمها التكبير. رواه أبو داود. إذن مر الآن معنا ركنان: الركن الأول التكبير، والركن الثاني القيام. هذان ركنان من أركان الصلاة. نعم. وكان عليه السلام يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، لم ينقل عنه غير ذلك حتى فارق الدنيا. نعم. كذلك مع قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، فإنه قد لازم ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فارق الدنيا، ولم يأتي عنه شيء سوى ذلك، ولم يأتي عنه شيء سوى ذلك، لذلك فهي ركن لا يقوم غيرها مقامها. قال الشارح رحمه الله: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير حتى يسمع من خلفه ليكبروا بعد تكبيره. إذن هذا يفهم منه أن التكبير في الصلاة له مقصد، التكبير في الصلاة له مقصد، وأن رفع الصوت في الصلاة مقصده إسماع الناس. رفع الصوت بالتكبير مقصده إسماع الناس، لأن الإمام يؤتم به. أما من سوى الإمام فإنه لا يأتم به أحد، فلذلك فإن السنة في حق المأموم أن يسر بالتكبير ولا يجهر به. هنا مسألة ما يسمى بالتبليغ، والتبليغ هو أن يكبر أحد بعد تكبير الإمام ليسمع الناس، والصحيح أن ذلك لا يشرع إلا لحاجة. وأصله ما جاء في الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه وكان مريضا، فكان أبو بكر يكبر بصوت عال ليسمع الناس، فكان يكبر بعد تكبير أو كان يكبر بعد تكبير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسمع الناس. أما ما يحصل أحيانا في بعض الأماكن أو المساجد ومع وجود مكبرات الصوت الآن والصوت يكون واضحا، ومع ذلك يلتزم الناس بمسألة بلاغ التكبير، فتجد أن المقيم يكبر بصوت خلف الإمام بصوت عال، فمثل هذا مع عدم الحاجة إليه ومع وضوح التكبير ليس من السنة. نعم. قال: ويخفيه غيره وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه، ويجب عليه ذلك، ولا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فمتى لم يسمعها لم يعلم أنه أتى بكلام، إلا أن يكون به طرش فيأتي به بحيثما يسمعه لو كان سميعا. نعم. هذه المسألة مسألة الإخفاء للمأموم بالتكبير وكذلك بالقراءة. المذهب كما رأيتم أن المأموم يرفع صوته بالقدر الذي يسمع به نفسه في القراءة، أن المأموم، وهذا ليس في القراءة فقط بل يشمل كذلك التكبير ويشمل كذلك التسبيح، فإنه يرفع صوته به بقدر ما يسمع نفسه. وشرط الإسماع أن يسمع نفسه، لكن الصحيح أن هذا لا يشترط، وأن العبد ما تحقق بحصول حركة اللسان ومخارج الحروف وإن لم يسمع نفسه فإن هذه قراءة. يعني لا يسلم أن القراءة لا تسمى قراءة إلا بصوت، إذا تحققت حركة اللسان وتحقق إخراج الحروف من مخارجها فإن هذه قراءة، وإن لم يسمع الإنسان نفسه، وإن لم يسمع الإنسان نفسه. بخلاف، وهذه المسألة الخطيرة، من يقرأ في سره بحيث لا يحرك لسانه، أما هذه فاتفاقا ليست بقراءة. هذا مع الأسف كثير جدا في كثير من الناس، تجده يقف يصلي وهو مطبق شفتيه ويقول أنا أقرأ في سري، لا تجزئ هذه القراءة وهذه الأذكار، لا تجزئ، يجب أن تحرك لسانك وشفتيك وأن تخرج الحروف من مخارجها في قراءتك وأذكارك، فإن لم تفعل فأنت لم تقرأ ولم تأتي بالأركان الواجبة عليك. أما مسألة الإسماع فهذه هي محل الخلاف، والراجح أنه لا يشترط. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حد منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه مواضع رفع اليدين. قال: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. أولا انتبه أنه قال إلى حذو، ولذلك الصحيح أنه لا يشترط أن يمس الإنسان أذنيه. بعض الناس يظن أنه شرط في التكبير أن تصل يداه إلى الأذنيه، أو أنه يضع إصبعه خلف أذنه، كل هذا لا يشترط، بل السنة أن يرفع يديه إما إلى حذو الأذنين أو إلى حذو المنكبين، يعني إما أن ترفعها إلى هذا المقدار أو ترفعها إلى هذا المقدار، تحاذي بها الكتف أو تحاذي بها فروع الأذن. أما مسألة المس وأنه يجب أن يمس أذنيه فهذا لم يرد. ثم ذكر المواطن التي ترفع فيها اليدان. قال: لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، هذا الموضع الثاني. إذن الموضع الأول مع تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني ترفع يديك عند إرادة الركوع مع التكبير للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك، إذا قمت من الركوع سمع الله لمن حمده ترفع يديك. هذه ثلاثة مواضع جاءت عند الشيخين البخاري ومسلم، وجاء عند أبي داود موضع الرابع، وهو رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. هذا الموضع الرابع، رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة، تأتي من التشهد الأوسط فتقوم فترفع يديك كذلك مع التكبير. وفي غير هذا من المواضع لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه. بعض أهل العلم حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند النزول للسجود أحيانا، لكن قد جاء النص عن بعض الصحابة أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن فعندنا أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، التكبير للركوع عند قول سمع الله لمن حمده، عند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. وهذا خلافا للأحناف، وتذكر هنا قصة لطيفة يعني، فإن الحنفية ما كانوا يرون رفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام فقط. فصلى يوما سفيان الثوري بجوار أبي حنيفة، كلاهما من الكوفة، فسفيان من أهل الحديث فكان يرفع يده، أو كأنه عبد الله بن المبارك، نسيت الآن، إما عبد الله بن المبارك أو سفيان. فلما رآه أبو حنيفة يرفع يديه مع كل تكبير فقال له بعد الصلاة: تريد أن تطير؟ فقال له سفيان أو عبد الله بن المبارك: لو كان لطرت مع الإحرام، يعني أنت تكبر معي وترفع يديك مع الإحرام. فشاهد أن الأحاديث بذلك ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، تفضل. قال الشارح: مسألة، ويجعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. نعم، وقد صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينظر إلى موضع سجوده، حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. نعم. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث. نعم هذا فيه دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح هو دعاء يستفتح العبد به صلاته بعد تكبيرة الإحرام مباشرة قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، هذا يسمى بدعاء الاستفتاح. وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجموعة من الأدعية، مجموعة من الأدعية، منها ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام حال قيام الليل كحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللهم وجهت وجهي إليك إلى آخره، اللهم فاطر السماوات والأرض نور السماوات والأرض ملك السماوات والأرض إلى آخره من الدعاء الطويل، فهذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ومنه ما كان مطلقا يعني يقوله في الفرض وفي غيره، ومن أشهرها دعاءان، دعاء الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التكبير والقراءة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد أو بالماء والبرد بالماء والبرد والثلج. فهذا الدعاء الأشهر. والدعاء الثاني هو الذي اختاره الإمام أحمد، وسبب اختيار الإمام أحمد له لما قال أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، وذلك أنه قد جاء في طرق الحديث أن عمر رضي الله عنه قاله فوق المنبر بمحضر من الصحابة فأشبه الإجماع. يعني ماذا اختار الإمام أحمد هذا الدعاء؟ قالوا لأن عمر رضي الله عنه قد روي عنه أنه قاله فوق المنبر بمحضر من الصحابة، قالوا فأشبه الإجماع. سبحانك اللهم وبحمدك، والتسبيح بمعنى التنزيه، واقتران التسبيح بالحمد لإفادة الكمال، فإن التسبيح تنزيه الله عن النقائص والحمد إثبات الكمالات لله جل وعز. قال وتبارك اسمك، كما قلنا يعني أو مر معنا في درس العقيدة أن تبارك هذا لا يقال إلا لله جل وعلا بمعنى جل وتعاظم سبحانه وتعالى. وتعالى جدك، الجد هو القدر والمجد، القدر والمجد، وتعالى جدك يعني تعالى مجدك وتعالى جلالك، ولا إله غيرك. فبدأت بتنزيه الله عن كل نقص، وانتهى الدعاء بتوحيد ربنا جل وعلا وأنه لا يستحق العبادة سواه. نعم. طيب طبعا ويجوز، عفوا ويجوز كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أدعية الاستفتاح، وهذه مسألة عامة يا إخوة لا سيما في مسائل الأذكار في مسائل الأدعية وغيرها، إذا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام صفات مختلفة فأي صفة فعلتها تجزئك. إذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أذكار أو عدة أدعية فأي واحد منها أتيت به ففعلك صحيح، سواء كان هذا في أدعية الاستفتاح أو في أذكار الركوع أو في أذكار السجود أو غير ذلك من المواضع. قال الشيخ رحمه الله مسألة ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قاله ابن منذر. نعم صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد وردت جملة من الصيغ، ومهم أن تقتني كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فهو كتاب فريد في بابه، وبذل فيه الشيخ رحمه الله تعالى جهدا كبيرا في جمع الروايات التي جاءت في باب صفة الصلاة. وهذا الكتاب الشيخ رحمه الله تعالى قد صنفه 3 مرات، مرة صنف الكتاب الأم الكبير وهذا 3 مجلدات كلها طبعت الحمد لله، ويسمى الكتاب الكبير صفة الصلاة الكتاب الكبير، هذا 3 مجلدات، وهذا توسع فيه الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الروايات والكلام عليها ونقدها، ثم اختصره الشيخ في كتاب آخر ومجلد واحد، وهذا هو الأشهر، هو كتاب صفة الصلاة، هذا الكتاب الصغير. وقد اختصر الشيخ فيه رحمه الله تعالى الكلام على المرويات لكن أثبته، ثم اختصره في رسالة صغيرة جدا هو مختصر صفة الصلاة، هو رسالة في أوراق جعل الشيخ في صورة نقاط تفعل كذا ثم تفعل كذا ثم تفعل كذا. وحذف الشيخ منها يعني ما يتعلق بالروايات والكلام على الخلاف والكلام في الرواة، وإنما أثبت ما أثبته الشيخ في الكتاب، بحيث جعلها رسالة يجعلها الإنسان في جيبه إذا أراد أن يبدأ بتعلم صفة الصلاة، فلا أقل من أن تملك الكتاب المجلد الواحد، فهو نافع جدا ويفيدك أيضا في مسألة أن تعرف ما هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل الأذكار والأدعية المختلفة، فإن هذا الكتاب نافع إن شاء الله تعالى. فالشاهد من جملة الأمور صيغ الاستعاذة، فقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة من الصيغ في الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، إلى غير ذلك. ذكر الشيخ يعني أكثر من صيغة تراجع في موضعها، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فجائز أن تقوله في الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك. لما روى أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميع أجمعين، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. متفق عليه. نعم، هذه مسألة البسملة، وهي مسألة من المسائل الكبيرة، مسألة من المسائل الكبيرة، ومن أوجه الخلاف العظيم بين الحنابلة والحنفية وبين نسير الشافعية. هذه المسألة عندهم مسألة عظيمة جدا، قد تحصل فتن بسببها في بعض الأماكن، مسألة الجهر بالبسملة أو الإصرار بها. وسبب ذلك أن الشافعية يرون أن البسملة أو آية من الفاتحة، فمن ثم يرون عدم القراءة بها يخل بركن من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة. يعني هم يرونها آية من الفاتحة، فمن ثم إذا لم تقرأ في الصلاة فأنت بذلك لم تأتي بالفاتحة، فهذا يبطل عندهم الصلاة. ولكن الصحيح أنها تقرأ، ولكن يسر بها. فعدم القراءة أو في عدم الجهر لا يعني عدم القراءة. ثم إنه في أصل المسألة، هل الفاتحة، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ هذه المسألة أيضا مسألة فيها خلاف كبير، مسألة فيها خلاف كبير، والسبب فيها اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما أول آية بدأ بها في الحديث؟ الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث عمدة القائلين أن البسملة ليست آية من آية من الفاتحة، ولكنها بالإجماع آية من سورة ماذا؟ النمل. بالإجماع هي آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة، يعني نزلت بسم الله الرحمن الرحيم وحدها لتفصل بين السور، أم أنها ليست آية مستقلة وإنما تقال عند ابتداء السور فحسب. هذه المسألة على خلاف بينهم، فمنهم من قال هي آية مستقلة يعني ليست تابعة لسورة إلا سورة النمل، ومنهم من قال بل هي ليست آية على الصحيح، ولكنها يؤتى بها للانتقال أو للابتداء القراءة. وعلى كل حال فإن البسملة تقرأ، البسملة تقرأ، ولكنها تقرأ سرا. ولماذا نقرأها سرا؟ لما جاء في الصحيح عند مسلم وغيره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس أنه قال محمد أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر، وفي رواية وعثمان، وفي رواية وعلي، وجاءت عدة صور في ذلك، فمنها: فكانوا لا يقرؤون، وكانوا يسرون، وكانوا لا يجهرون، وكانوا لا يفتتحون ببسم الله. الحديث صحيح حاول بعض الشافعية أن يضعفوه، الحديث بهذه الصورة من مسلم وغيره وحديث صحيح، فكانوا يشرحون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، والرواية المفسرة لا يجهرون، وجاء في رواية يسرون. هذا في بيان أنها تقرأ ولكن يجهرون. يسر بها. وهذا هو الصحيح أنها تقرأ بدون جهر، تقرأ بدون جهر. نعم. قال الشارع رحمه الله مسألة، قال المعتق رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. نعم يكفي، تفضل. قال الشارع رحمه الله مسألة: ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. مسألة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها للحديث. مسألة: إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، لقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وروى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك قراءة الإمام خافتة أو جهرة. ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها. نعم. الآن مسألة قراءة الفاتحة، وأيضا هذه مسألة كبيرة جدا، مسألة قراءة الفاتحة، وهي مسألة كبيرة جدا في الخلاف فيها. أولا يجب أن تعلم أن قراءة الفاتحة ركن باتفاق في حق المنفرد والإمام. قراءة الفاتحة ركن باتفاق في حق المنفرد وفي حق الإمام، لا تسقط عنهم بحال. لكن الخلاف في حكم قراءة الفاتحة للمأموم، حكم قراءة الفاتحة للمأموم، هل تجب عليه أو لا تجب؟ فحصل الخلاف فيها على أقوال، وحتى لا نخوض في تفاصيل المسألة لأنها متفرعة جدا، يعني صنف الشيخ المبارك فوري رحمه الله تعالى من كبار المحدثين في الهند كتابا كبيرا مجلدا ضخما في حكم قراءة الفاتحة، وكتاب النافع، وإن كان ينصر في مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن قراءة الفاتحة واجبة على الجميع وركن من الجميع، من الإمام والمنفرد والمأموم، ولا فرق بين الصلاة السرية والجهرية. هذا كان اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن قراءة الفاتحة واجبة وركن عند الجميع لا تسقط عنهم. ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جمهور السلف والخلف، أن جمهور السلف والخلف، وأن هذا الذي صحت به السنة، أن المأموم إنما يسن له ولا يجب أن يقرأ الفاتحة في الصلوات الجهرية، لا يجب عليه. ثم في السرية في المسألة خلاف، فمنهم من قال أيضا يسن ولو أنه سكت فلا شيء عليه، ومنهم من قال بل يجب عليه القراءة وهذا الأقرب إذا كانت الصلاة سرية. يعني خلاصة المسألة أن القول الأقرب أن قراءة الفاتحة ليست بركن في حق المأموم إذا كانت الصلاة جهرية، يعني يسمع فيها قراءة الإمام. فأما الصلوات السرية والركعات السرية من الصلاة الجهرية فإنه يقرأها. هذه يعني تلخيص المسألة واختصار شديد مخل. إذن عندنا القول الأقرب في المسألة أن الفاتحة للإمام وللمنفرد ركن لا تسقط، ثم هي ركن على المأموم في الصلوات السرية والركعات السرية، أما في الجهرية فلا تجب عليه، بل قالوا يسن له أن ينصت لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم، نسيت هل ذكر الإجماع أو لا، لكن أن هذه الآية نزلت في شأن القراءة في الصلاة، أن هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نزلت في قراءة الصلاة، فواجب على المأموم إذا سمع القراءة في الصلاة أن ينصت إليها وألا يشتغل بغيرها. قال: وهي ركن لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث هو الأصل، هذا الحديث هو أم الباب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، أما أنه لا يقرأ فلقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا فيه أن المأموم لا يشتغل بشيء سوى الاستماع للإمام. ثانيا الحديث الثاني وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا حديث حصل فيه خلاف ولكن ثبته بعض أهل العلم، وقد ثبته الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورأى أنه حديث حسن، وإذا صح هذا الحديث فهو نص في الباب. ولكن النزاع بينهم في إثبات هذا الحديث، لأن البعض يقول طيب هذا حديث في المسألة فلماذا خالفوه؟ خالفوه لأنهم لم يثبتوا، رأوا أن هذا الحديث لا يثبت، فالحديث محتمل. أما الحديث الآخر يكفيك قراءة الإمام خافة أو جهر، فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها. هذا الآن تعليل، ما هو التعليل؟ هناك عندنا شيء يسمى صلاة المسبوق. ما هي صلاة المسبوق؟ من دخل والإمام راكع فأدركه حال ركوعه، فإن الراجح أن الركوع يدرك بإدراك الركعة، صحيح كما سيأتي أن الركوع يدرك بإدراك الركعة. قالوا فلو كانت الفاتحة ركنا لما أجزى المسبوق إدراك الركعة لأنه ما قرأ الفاتحة. قالوا فهذا يدل على أن الفاتحة له ليست بركن، ولكن قد أجيب عن هذا في الحقيقة، فقالوا إنما هي ركن لمن أدرك الإمام قائما، وأما حالة إدراك المسبوق راكعا فقد جاء فيها نص، فهذا يدل على أنه قد فات وقتها وفات المقام الذي تقرأه فيها، ولكن قد أدركت الركوع فجاء الشرع باحتسابها. أما من أدرك الإمام قائما فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة. لذلك هذا التعليل يعني قد يحتاج إلى شيء من النظر، ولكن مدار المسألة على ثبوت النص. كما قلنا ذكر شيخ الإسلام أن جماهير السلف والخلف على أنها لا تجب في الصلاة الجهرية على المأموم. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى.